بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا وقوم حجتنا وطهر قلوبنا واجعل عملنا خالصا لوجهك. مع المجلس 11 من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة. كنا قد توقفنا عند الحديث رقم 1001 من طبعة التأصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. باب القراءة في المغرب بألف لام ميم صاد. وبه لا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي ملاك أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم أخبرنا زيد بن ثابت قال: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور؟ قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين. قلت: يا أبا عبد الله، ما أطول الطولين؟ قال: الأعراف. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن أسلم قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن أورا عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها بين في ركعتين. باب القراءة في الركعتين بعد المغرب. بلا قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزايق عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وبالله قال أخبرنا سليمان بن عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أمه عن مراته عن عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء فعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. وبلا نقل أخبر أن قتيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبت، فسألته: ماذا يا رسول الله؟ قال فقال: الجنة. وبالله نقل أخبر أن كتابة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي نفسي بيدنا لا تعدل ثلث القرآن. وبالله قال أخبرنا محمد بن أشرف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زيد عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيمة عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. باب القراءة في الأشياء الأخرى وبسبح اسم ربك الأعلى. باب القراءة في الأشياء الأخرى بسبح اسم ربك الأعلى. بين قال أخونا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الأخيرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. باب القراءة في العشاء الأخيرة بالشمس وضحى. ولأن قال أخبر أن كتابة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليه فانصرف رجل منهم منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه لمنافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون فتنا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وإقرأ باسم ربك الذي خلق. وبين قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء إلى أقربي والشمس وضحى وأشبهها من السور. باب القراءة فيها بالتين والزيتون. وبين قال أخبرنا كتابة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الأخرى. بأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. باب الركود في الركعتين الأوليين. وبالله قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر لسعد قد شكك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال التأيد في الأوليين واحذف في الأخريين وما قالوا ما فقال التائد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما قالوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك. وبالله قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال والله ما يحسن الصلاة فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. قال ذاك الظن باب قراءة سورتين في ركعة. لأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألنا فأخبرنا بهن. وبالله قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وأن يقول قال رجل عند عبد الله قرأت المفصل في ركعة قال هزا كهز الشعر قال قد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. وبلان قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن الرجان قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله واتى رجل فقال إني قرأت الليلة المفصلة في ركعة فقال هزا كهز الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حميم. باب قراءة بعد السورة. بالله قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا محمد بن عباد قال حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلعن عليه فضعهما عن يساره فافتتح سورة المؤمنين. فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته ساعة لا فركع. باب تعود القارئ إذا مر بآية عذاب. لأن قال أخبرنا محمد بن وشك قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيد عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زوفر عن حذيفة أن صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف فتعود وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمه الله أنه قال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صيلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران قرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار. باب ترديد الآية لنا قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت أبا ذر يقول قوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. باب قول عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبه لأن قال أخبرنا محمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وشيء من قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال ابن منيع يجهر بالقرآن فكان المشركين إذا سمع صوته سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركين فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا يسمعوا وابتغ بين ذلك سبيلا. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا الجرير عن الأعمش عن جعفر بن ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه. فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. باب رفع الصوت بالقراءة لأن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أمهان قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. باب مد الصوت بالقراءة لأن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا. باب تزيين القرآن بالصوت وبين قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن مشى عن طلحة بن مصرف قال بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرني الضحاك بن مزاحم. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وبين قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبر أن أبا سلم أخبر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وبين قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. بلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن سعد عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفصلة حرفا حرفا. باب التكبير للركوع. بأن قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال عن يونس عن الزهري عن ابن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام للصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يكون من الثنتين، ثم بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيدي إني لأشباهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب رفع اليدين للركوع. حذاء فروع الأذنين. وبالله قال أخبرنا علي بن حيين قال أخبرنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أنس بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغت فروع أذنيه. وباب رفع اليدين للركوع. حذاء المنكب. وبالله قال أخبرنا قتادة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. باب ترك ذلك. وبالله قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسد عن علقمة عن عابد الله قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد. باب قامة الصلب في الركوع. بين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب الاعتدال في الركوع. بين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحمد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. كتاب التطبيق. وبين قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسد النوم كان مع عبد الله في بيته فقال: أصل هؤلاء؟ قلنا: نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا يقام قال: إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفي على فخذيه، فكأنما انظروا إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أخبرنا عمرو عن الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم عن الأسد على القمة قال: صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا يعني أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبيلنا قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسد عن القمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد فقال: صدق يا أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركاب. باب نسخ ذلك. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي: اضرب بكفيك على ركبتيك. قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال: إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركبة. وبيلنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فطبقت فقال أبي: إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركبة. باب الامساك بالركوع في الركوع. بين قال أخبرنا محمود بن أشهر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال: سنت لكم الركوع فأمسكوا بالركاب رضي الله عنهم أجمعين. وبين قال أخبرنا سعيد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما السنة الأخذ بالركاب. باب وضع الراحتين في الركوع. أبي لنا قال أخبرنا هناد بن السليق في حديثه عن الأحوص عن أبي الأحوص عن عطاء بن السابق عن سالم قال: أتينا أبا مسعود فقلنا لو حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجف بمرفقيه حتى سوى كل شيء كل شيء منه. ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام حتى استوى كل شيء منه. باب موضع أصابع اليدين في الركوع بين. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عامر قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلت: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجفى إبطيه حتى استقر كل شيء مكانه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع ذلك 4 ركعات ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا. باب التجافي في الركوع. وبيلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أبو مسعود: ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر فلما ركع جاف بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا. وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. باب الاعتدال في الركوع. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن هشام قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه. باب النهي عن القراءة في الركوع. وبيننا قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: أبو قدامة السرخسي قال: حدثنا أحمد بن مسعدة عن أشعث عن محمد بن عبدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير والخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. وقال مرة أخرى: وأن أقرأ راكعا. وبيننا قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن قراءة راكعا وعن القسي والمعصفر. وبه لنا قال: أخبرنا الحسن بن داود من المنكدري قال: حدثنا من أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المقدم وعن لبس المفدم والمعصفر. مفدمي طب لحظة كده. والمعصفر وعن القراءة في الركوع. وبيلنا قال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أبا حدثه أنه سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. وبيلين قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي كرم الله وجهه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. بالفاء. بعد العشاء ماشي مفيش مشكلة. فين؟ في جامعة سليمان. طيب ماشي، قول اشرب حاجة الأول. لا ماشي. طيب ماشي إن شاء الله. عليك السلام. توركت. مع السلامة. باب تعظيم الرب في الركوع. هنا بفتح الفاء المفاه، مش هينفع السكون وبعدها، مش هينفع سكون الفاء وبعدها شدة، مش هيلتقي ساكنين. نعم. باب تعظيم الرب في الركوع. وبه لنا قال اخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم عن عبد الله بن معبد بن عباس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف والناس صفوف خلف ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه ولا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له. ثم قال الا اني نويت ان اقرا راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء قامنون ان يستجاب لكم. باب الذكر في الركوع. بين قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن سعيد بن عبيده عن المستورد بن احنف عن صله بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى. باب ووع آخر من الذكر في الركوع. لأن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا شعبة عن منصور بن أبي عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم امين. باب نوع اخر منه. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه قال انباني قتاده عن مطرف عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه صبوح قدوس رب الملائكه والروح. وباب نوع اخر. وبيننا قال اخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي وقال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا الليث عن معاويه يعني ابن صالح عن ابن قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فلما ركع نكوث قدر سوره البقره ما شاء الله يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. باب نوع اخر. بيننا قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثني عم الماجشون بن ابي سلمه عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. نوع اخر. بيننا قال اخبرنا يحيى بن اسلم الحمصي قال حدثنا ابو حيوات قال حدثنا شعيبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وبه لنا قال أخبرنا يحيى بن أسلم قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيبة عن محمد بن المنكدر ذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. باب الرخصة في ترك الذكر والركوع في الركوع. وبه لنا قال أخبرنا كتبة قال حدثنا بكر بن المضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزراقي عن أبي عن عمه وكان بدريا رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة فقال والذين أنزل عليك الكتاب لقد جاهدت فعلمني وأرني قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن الركعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. زهراء خذ باب الامر باتمام الركوع. بيننا قال اخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبان قتاده قال سمعت انس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الركوع والسجود اذا ركعتم وسجدتم. باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع. بيننا قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عابد الله عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثنا أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا. وأشار قيس إلى نحو الأذنين. باب رفع اليدين أحدى فروع الأذنين عند الرفع من الركوع. بلين قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا يزيد وابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع. بلين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان يرفع يديه بين السجدتين. باب الرخصة في ترك ذلك. وبيلان قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة. باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. وبه لنا قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر الركوع إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك السجود. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن أولان قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد. باب ما يقول المأموم. به لنا قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبيننا قال أخبرنا محمد بن سلمة وبيننا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا نعيم بن عبد الله قال عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعات قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال رجل أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين مالكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. باب ثواب قوله ربنا ولك الحمد. وبه لنا قال أخبرا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبلنا قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدث أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر لمن فكبروا وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين ويجبكم الله يجيبكم صح. وإذا كبر وركع فكبروا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. سبع كلمات وهي تحية الصلاة. باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. وبالله قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا شعبة عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب ما يقول في قيامه. وبالله قال أخبرنا ابن أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وبالله قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي بكير قال حدثنا إبراهيم وهو ابن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول: اللهم ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مقلد عن سعيد بن جبير عن ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، خير ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا نازع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبالله قال أخبرنا أحمد بن المسعد قال حدثنا زيد بن سليم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد، وفي سجوده قال: سبحان ربي الأعلى، وبين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. باب القنوط في الركوع. أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يدعو على رعد وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. باب القنوت في صلاة الصبح. وبيلين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل لك قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. وبينما قال أخبرنا إسماعيل بن وسلم قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس بن عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيهة. وبينما قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من مكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسيني يوسف، اللهم آمين. وفي لنا قال اخبرنا عمر بن اسلم قال حدثنا بقية عن ابن ابي حمزة قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد بن المسيب ابن المسيب ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعائشة بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحيته ضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب القنوت في صلاة الظهر وبالله قال أخبرنا سليمان بن سلام البلقي بن سلم البلقي قال حدثنا النضر قال أخبرنا هشام عن يحيى بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة لحظة بس نشغل الغرفة اللهم صل على سيدنا محمد باب القنوت في صلاة الظهر وبيننا قال أخبرنا سليمان بن سلم البلقي قال حدثنا النضر قال أخبرنا شيبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة باب القنوت في صلاة المغرب وبه لنا قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنت في الصبح والمغرب قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اللعن في القنوت وبيننا قال أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يلعن رعدا وذكوان ولحيان الصفحة من حيث طابعة التأصيل 458 الحديث 1090 طابعة التأصيل باب لعن المنافقين في القنوت وبيلان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن النبي أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون باب ترك القنوت وبينا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم ترك وبينا قال أخبرنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر رضي الله تعالى عنه فلم يقنت وصليت خلف عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقنت وصليت خلف علي رضي الله تعالى عنه فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة أخبر على ما رأى وبلنا قال باب تبريد الحصى للسجود عليه وبلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباس عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي رضي الله تعالى عنهم. باب التكبير للسجود. وبيلنا قال: أخبرنا أحمد بن حبيب العربي قال: حدثنا حماد عن غليان عن جرير عن المطرفين قال: صليت أنا وعمر بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى صلاته أخذ عمران بن يدي فقال: لقد ذكرني هذا كلمة، قال: يعني صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن يحيى قال: حدثنا زهير قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلانه. باب كيف يخر للسجود. وبالله قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له ألا أخر إلا قائما. هذا كان في الأول فقط. وبيلان قال: باب رفع اليدين للسجود. وبيلان قال: أخبر محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وبيلنا قال حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن النصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم ذكر نحوه فذكر مثله. وبيلنا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحو زاد فيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. باب ترك رفع اليدين عند السجود. وبيلنا قال: أخبرني محمد بن عبيد الكوفي قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. وبيلان قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وبيلان قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وبيلان قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. وبيننا قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. باب على كم السجود. وبيننا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. باب تفسير لذلك. وبيلنا قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. باب السجود على الجبين. وبالله قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع لفظ له. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. ذكره مختصر. انتهى وقتنا عند هذا الباب، باب السجود على الأنف. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها ويرزقنا الإخلاص والقبول. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.